حتى إذا لقي غلاما فقتله. هناك جواب لأنها كلمة غلام تطلق على من كان كبيرا وليس كما يعني يتبادر إلى ذهننا أنها فقط تطلق على صغير السن، لكن من حيث اللغة تطلق الغلام على الكبير. فقد قال اللغويون الغلام الصار الشارب أو من حيث يولد إلى أن يتم. والكهل أيضا، الكهل أيضا قد يطلق عليه غلاما. ومن الأخير قول موسى في قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل من قومه الجنة إلى آخر الحديث. واضح، فوصف النبي عليه السلام بوصف الغلام. أي نعم. نعم ربما يشعر بصغره حديث البخاري، وجد غلاما يلعبون فأخذ غلاما فذبحه. قال موسى أقتلت نفسا لم تعقل في الحلم، ولكن لا نص فيه، لا نص فيه على أنه كان صغيرا. فتأمل. التنبيه السادس، يقول القزمي أكثر العلماء على أن موسى المذكور في الآية هو موسى بن عمران صاحب الآيات الزهيرة وصاحب التوراة. وذهب نوف البكالي تابعي صدوق ابن امرأة كعب الأحبار أو ابن أخيه إلى أنه ليس بموسى بن عمران كما في البخاري. ووقع في رواية إسحاق ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عند النسائي قال: كنت عند ابن عفان وعنده قوم من أهل الكتاب، فقال بعضهم: يا ابن عفان، إن نوفا يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن منسى، أي ابن إسرافيل ابن يوسف عليه السلام. فقال ابن عفان: أسمعت ذلك منه يا سعيد؟ قلت: نعم. قال: كذب نوف، كذب هنا بمعنى أخطأ. وفي رواية البخاري: كذب عدو الله، وإنما قال ذلك مبالغة في الإنكار والتنكير من توضيح مقالته. ويعني طلبنا الأسبوع الماضي القصة حينما يعني سئل موسى عليه السلام: أي هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا. أو هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. أو حدثته نفسه بذلك فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وأراد تعريفه أن من عباده في الأرض من هو أعلم منه لئلا يحكم على ما علم له به. وإذا صح أن موسى هو صاحب التوراة فيكون المراد بتشابه يوسع، وكان موسى اختصه برفقته لكونه صادقا في خدمته وإلى آخره. الفائدة السابعة والتنبيه السابع، قال الأكثرون إن صاحب موسى المعبر عنه بقوله تعالى: عبدا من عبادنا هو الخضر. قالوا: سمي بذلك لأنه ما جلس على الأرض إلا اخضرت. وقد صح ابن عباس أنه تمارا هو والحر بن قيس بن حزم الجزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت، أي تجادلت أنا وصاحبي هذا لصاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: تعلم ما كان أحد أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، إلى آخر الحديث. أيضا هنا تنبيه يتعلق بنسب الخضر وفي كونه نبيا وفي طول عمره وبقاء حياته على أقوال كثيرة. فمن قائل بأنه ابن آدم بصلبه أو ابن قبيل أو ابن اليتع أو غير ذلك، وكله مما ليس فيه أثارة من علم، ليس هناك دليل نقلي صحيح على ذلك. وقد احتج من قال إنه نبي بقوله تعالى: وما فعلته عن أمري، لأن الظاهر من هذا أنه فعله بأمر الله، والأصل عدم الواسطة. وقيل كان وليا، وقيل مقامه دون النبوة وفوق الصديقية فهو مقام برزخي له وجه إلى النبوة ووجه إلى الولاية، وقيل أنه ملك من الملائكة. وأما تعبيره فيروى عن ابن عباس أنه أنشئ للخبر في أجله حتى يكذب الدجال. هذا ما يروى، أنه أنشئ الخبر مدة له في أجله لأجل أن يكذب المسيح الدجال حين يخرج. قال النووي في التهذيب: قال الأكثرون هو حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكايته في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله ووجوده في المواضع الشريفة أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر. وقال البخاري: وطائفة من أهل الحديث إنه مات، إنه مات. وقال الحافظ أبو الخطاب ابن لحية: أما رواية اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل البيت فلا يصح من طرقها شيء. ولا يثبت اجتماعه مع احد من الانبياء الا مع موسى، وجميع ما ورد في حياته لا يصح منه شيء باتفاق اهل النقل. واما ما جاء من المشايخ فهو مما يتعجب منه، كيف يجوز لعاقل ان يلقى شيخا لا يعرفه فيقول له انا فلان فيصدقه؟ انتهى كلامي ملخص. ثم ناقش القاسمي رحمه الله تعالى هنا يعني حجة من قال بأنه باق حي بين أظهرنا، فقال مما قال يعني إننا سنذكر كلام السكيتي مفصلا في هذه الجزئية. رحمه الله تعالى يقول: قال أبو الحسين ابن المناوي بحثت عن تعليل الخبر وهل هو باق أم لا، فإذا أكثر المغفلين مفترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك، والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية والسند إلى أهل الكتاب فيقف لعدم صفتهم، وخبر مسلمة ابن مرقلة كالخرافة، وخبر رياح كالريح، وما عدا ذلك من الأخبار كلها واهية الصدر والأعجاز لا يخلو حالها من أمرين، إما أن تكون أدخلت على اتقاء استغفالا أو يكون بعضهم تعمد ذلك، وقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال صاحب فتح البيان: والحق ما ذكرناه عن البخاري وأضرى به في ذلك، ولا حجة في قول أحد كائنا من كان إلا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في ذلك نص مقطوع به ولا حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم حتى يعتمد عليه ويصار إليه. وظاهر الكتاب والسنة نفي الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ونفي طول التعمير لأحد من البشر، وهما قاضيان على غيرهما ولا يقضي غيرهما عليهما. ومن قال إنه نبي أو مرسل أو حي ذاق لم يأتي بحجة نيرة ولا سلطان بين، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقال تقي الدين ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان في بعض فتاويه: في تراء الجن للإنس في بعض البلاد ما مثاله؟ يقول: وفيه كثير من الجن وهم رجال الغيبة الذين يرون أحيانا في هذه اللقاء. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكذلك الذين يرون الخضر أحيانا، بعض الناس يظهر شخص يقول أن الخضر أو يقابله ويقول لك أمنت الخضر في الحج إلى غير، طبعا هذا كلام بضاعة رائجة في سوق الصوفية أساسا، يعني أغلب الذين ينكر عنهم هذه الخرافات هم الصوفية اللي جهل الصوفية وسهولة في الخداع. يقول تبدى لي رجل في الصحراء مثلا وقال لي أنا الخضر إلى غير ذلك، ويجي يرجع يقول أنا الخضر. فطبعا يقول شيخ الإسلام: كذلك الذين يرون الخضر احيانا هو جني راوه جني، كما تلعب الجن بعقول هؤلاء الناس، وقد راه غير واحد ممن اعرفه، يقول ممن يعني يعرفه بشكل الثاني، وقال انني وقال وكان ذلك جنيا نفث على المسلمين الذين راوه. يبدو ان صح كلمه انني الخضر يعني شيخ الاسلام مكتوب هنا وقال انني وفقط، لكن الخبر انني الخضر يعني كذا فالخضر. وكان ذلك جنيا نفس على المسلمين الذين رأوه، وإلا فالخضر الذي كان مع موسى عليه السلام مات، ولو كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه، فإن الله فرض على كل نبي أدرك محمدا أن يؤمن به ويجاهد معه. قال تعالى: وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضر ولا أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدرا من أن يلبس الشيطان عليهم، ولكن لبس على كثير من بعدهم، فصار يتمثل لأحدهم في صورة النبي ويقول: أنا الخضر، وإنما هو شيطان. كما أن كثيرا من الناس يرى ميته خرج وجاء إليه وكلمه في أمور وقضاء حوائج فيظنه الميت نفسه، وإنما هو شيطان تطور في صورته. يعني هذا واقع أن الشياطين لها القدرة على أن تتشكل في صورة الإنسان، او مثلا احيانا كما يقولون في موضوع تحضير الارواح ان امكن تحضير الارواح روح احمد توفي وانشا والنقاد نغرب هذا الكلام وجدوه بالضبط هو احمد توفي لا تهان الكلام. طيب ما المشكله؟ هذا مسلسل. طيب يقولون جنا الذي حضر هذا ليس

فطبعا لو كان الخضر حيا على ظهر الارض لكان ممن سيموت في خلال هذا الارض. عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر قال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة إلى آخر حديث. يعني إيه أنه ما يبقى أحد على ظهر الأرض ما من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. طيب قوله عليه السلام ما على الأرض يفيدنا في ذاتها إسكان ما هو وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. احسنت هذا مصدر ان قد راح قد يعني يذكر على شخص يقول صلى الله عليه وسلم موجود في السماء كما ثبت في حديث المعراج. فهل عيسى كنت في الاول او مرت تمر 100 سنه ولا يكن عيسى قد مات عليه السلام؟ واضح الجواب ان الحديث قيدها بايه؟ بالارض. واقسم بالله ما على الارض فالكلام في من هو على الارض اما عيسى فهو في السماء. ما على الارض من نفس منفوسه ولا شك ان الخضر عليه السلام نفس منفوسه وما كان ربك نسيا. يقول عليه الصلاه والسلام ما من نفس منفوسه اليوم تاتي عليها 100 سنه وهي حيه يومئذ. فهذا الحديث فيه تصريح بانه لا تبقى نفس منفوسه حيه على وجه الارض بعد 100 سنه. فقوله نفس منفوسه ونحوها من الالفاظ في روايه الحديث نكره في سياق النافيه فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض. ولا شك أن ذلك العموم بمقتضى الله يشمل الخضر لأنه نفس منفوسة على الأرض. الدليل الرابع أنه لو كان الخضر حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه ولا نصره وقاتل معه لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس جميعهما. والآيات كثيرة جدا تدل على عموم بعثته. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس. وكما جاء في سورة آل عمران اخذ الله على نبينا الميثاق المؤكد انهم اذا جاءهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم ان يؤمنوا به وينصروه كما في قوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأخرجتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أخرجنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فالأمر فيها واضح. وعلى أنها عامة فإنه عليه السلام يدخل في عمومها دخولا أوليا. فلو كان الخضر حيا في زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته. ومما يوضح انه لا يدركه نبي الا اتبع. لا يدرك نبي محمد عليه السلام الا لابد ان يتبع كما روى عمر رضي الله عنه كما روى جابر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل الكتاب فقراه عليه فغضب وقال عليه السلام لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أيضا خضر إن كان نبيا أوليا فقد دخل في هذا الميثاق. فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أسرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصر أن يصل أحد من الأعداء إليه لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. واضح هذا؟ يعني الخضر لو كان وليا فالصديق أفضل منه قطعا لأن أبو بكر أفضل الأولياء على الإطلاق هو رأس الأولياء يعني أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه. فلو كان الخضر وليا فهو دونه في مسار أقل من أبو الصديق رضي الله عنه وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. ومع ذلك فإن موسى ما كان يسعى إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركه. قد ذكرت هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أوامره وفي عموم شرعه. كما أن كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم ليلة الإسراء رجع فوقهم كلهم، ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يغمهم، فصلى بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم، فدل على أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبشر المقدم صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن، علم أنه لو كان الخضر حيا لكان من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وممن يقتدي بشرعه، لا يفعله إلا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة لا يخرج منها ولا يحيد عنها، وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين وخاتم أنبياء بني إسرائيل. والمعلوم أن الخبر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تذكر النفس إليه أنه استمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ولم يشهد معه قتالا في مشهد من المشاهد. وهذا ينبغي، يقول الصادق المصدوق فيما دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام، كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال له إنه أفخر بيت قالته العرب. هل يحفظه أحد أو حتى يقترب من الفاظ الحديث؟ أفخر بيت يعني حسان بن ثابت افتخر في ذلك الشعر بشيء لا يمكن أن يستطيع أحد أن يفاخره به. نعم، يقول حسان رضي الله عنه: وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام. طبعا لن يستطيع أن يفاخر حسان في هذا، فهو يفتكر بأن يوم بدر وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، يعني تحت لواء الأنصار والمجاهدين اثنان تحت لواء هذه العصابة التي إن تهلك لن يعبد الله في الأرض بعدها. من تحت هذا اللواء كان من؟ جبريل الذي هو يعني سيد الملائكة، ومحمد الذي هو سيد الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. فمن يقوى على أن يفاخر حسنا بعد ذلك؟ لا يمكن، هذا أفخر بيت قالته العرب. فلو كان الخضر حيا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم غزواته. ممكن واحد يعني أيضا يقول طيب ما يمكن يكون الخضر حضر بس مفيش حد شافه، يمكن يكون الخضر قد حضر غزو بدر لكن لم يره أحد. فالجواب أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحاضر له على هذا الاختفاء ليختفي وظهور أعظم لأجله وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته؟ ثم لو كان باقيا بعده لكان تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهوده لمعهد وجماعتهم ونفعه إياهم ونفعه الضرر عنهم إما سواهم وتسديده العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام أفضل مما يقال من كونه في الأمطار وجوه الفيات والأفطار واجتماعه بعباد لا تعرف أحوال كثير منهم وجعله كالنقيب المترجم عنهم. وهذا الذي ذكرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا خلاص الكلام أن الأحاديث التي تدل على وجود الخضر حيا باقيا لم يثبت منها شيء، وإن كانت الأدلة الصحيحة دلت على وفاته كما بينا. نفس الطريقة كما إذا حصل يعني إشكال في السلسة بعض الناس يعني قالوا إن ممكن إنه يرى يكون موجود يعني حي ولا يرى يعني كالجنة والملائكة، قد يقول قائل أيضا الدجال موجود ولا يرى، واضح ممكن يستدل على بعض الناس الدجال لأن الدجال كما جاء في حديث الكتاب موجود في هذا المكان الذي جاء في الحديث صحيح مسلم. فالجواب عن ذلك أيضا طبعا في حديث من روى حديث الكتاب تميم الأسابيع. فالجواب أن العموم يجب إبقاؤه على عمومه كما أخرجه نص مخصص خرج من العموم، وبقي العام حجة في بقية الأفراد التي لم يدل على إخراجها دليل. الدليل دل على وجود المسيح أو المسيح الدجال. في تنبيه أخيرة تعلق بقصة الخضر وهو ما أورده فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه

وهو محمد بن علي بن الحسن الترمذي المسمى بالحكيم، يقول في كتابه ختم الولاية، يقول ختم الولاية يقول وللخضر عليه السلام قصة عجيبة في شأنهم، وقد كان عاين شأنهم بالبدر، ومن وقت المقادير فأحب أن يدركهم فأعطاه في الحياة حتى بلغ من شأنه أنه يحسن مع هذه الأمة وفي زمرتهم، إلى قوله وهو رجل من قبل إبراهيم الخليل وذي القرنين، وكان على مقدمة جنديه، على مقدمة جنود ذي القرنين، حيث طلب ذي القرنين عين الحياة فأتته وأطابها القبر في قصة طويلة، خرافات طويلة بقى، لا أول ولا آخر، ولا زمام ولا قطار، خرافات بدون إسناد وبدون يعني دليل. أيضا من العلم الذي يعني يمسكون به وما يقال له قائل وما ذلك العلم، قال علم الفتح وعلم النفاق وعلم المقادير وعلم الحروف إلى آخر هذا الكلام. تلخص الشيخ هذا الكلام عن تلخص الصوفية هذه القصة عن الحكيم الترمذي وأضاف إليها من الخرافات والزيادات يعني ما شاءوا. مثلا صفات كثيرة بقى برضه، واحد يقول إيه اسمه السرهندي يقول إنه رأى الخضر وإياه عليهم السلام حضر عنده في حلقة الصبر، وأن الخضر قال له إنهما من عالم الأرواح وأنهما يتشكلان بما شاء من الصور، وأنه رأي السرهندي هذا سأل الخضر هل تكلمون المذهب الشافعي، فقال الخضر لسنا مكلفين بالقراءة، ولكن أن خطب الزمان الشافعي فنحن نصلي وراءه على مذهبه الشافعي. ويوري السرهندي يقول يعلق يعني إن كمالات الولاء مختصة بالمذهب الشافعي، وأما كمالات النبوة فهي من اختصاص المذهب الحنفي، ولذلك عندما ينزل عيسى فإنه يصلي ويعمل بالمذهب الحنفي، إلى آخر هذه يعني الخرافات. لك فعل الخلافات الكثير في أنه شافعي ولا حنفي، إلى قال الشيخ وهؤلاء لا شك أنهم كانوا كذلك حمقى مجانين ذهبت عقولهم ولم ترجع لهم أبدا. والعجيب أن مثل هذه الخرافات تظل تجري وتجري، فقد زعم الحقيقي الحنفي في مقدمة كتابه الدر المختار أن الخضر أوزع أوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون إلى وقت نزول عيسى عليه السلام، حتى في إجازة وقفل عليها وراح في نهر جيحون حتى لما ينزل عيسى، حتى إذا نزل أخذ هذه الصحائف وتعلم منها المذهب الحنفي حتى يحصل به في آخر الزمان. يعني الدين يتحول إلى هذه الخرافات وهذه الأساطير التي ليس عليها أثارة من علم. أيضا كل ما يدل من الصوفية يدخلوا فيه الخضر، فهو صاحب الكهف وهو نقيب الأولياء وهو آخر العهود وهو مرشد الأنام وهو معلم الأسرار. يقول أحمد بن أدريس اجتمعت بالنبي عليه الصلاة والسلام اجتماعا صوريا ومعه الخضر عليه السلام، فأمر النبي عليه السلام الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة الشافعية، فلقنني إياها بحضرته صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم للخضر عليه السلام يا خضر لقنه ما كان جامعا لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار. طيب شوف أدعية الطريقة الشافعية من ضمن أذكار الشافعية صلاة الزبكيش ماذا فيها؟ اللهم انشلني من أوحان التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. وفيها أن محمدا عليه السلام هو أصل هذا الوجود وهو أول مخلوق في هذا الوجود، ومنه التقت كل الأنوار وظهرت كل الموجودات. طبعا هذا معروف مصطلح اسمه الحقيقة المحمدية، مصطلح خبيث بالصوفية يحصل به كلام في غاية الخطورة. إذا خلاصة كلام هذا الخضر نحن لا نؤمن به، خضر الصوفية بما يزعمونه وينزلونه إليه ليس هو الخضر الذي نؤمن به والذي ذكره الله في القرآن والذي قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فذاك نبي عبد موحد مؤمن على علم من علم الله بالوحي، عاد ومات لوقته وزمانه وفعل ما فعل موافقا للحق والشريعة. أما الخضر الصوفي فهو ما رأينا مصدرا للخرافة والجهل والشرك، ولذلك أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الخضر المذموم هذا لا حقيقة له، سأله في ذلك سأل الغوث والخضر الصوفي والمنتظر الرافض. يقول شيخ الإسلام ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية الإسلام عنده شخص اسمه الباب، ومنتظر الرافضة هو المهدي المذموم المسيح، وغوث الجهال. فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم أنه الذي يقيم العالم، فذاك شخصه موجود ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. وكذلك ما يزعمهم بعضهم من أن الخضر الغوث الجامع يعني يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهو باطل. فأبو بكر بن عمر فهما أفضل أولياء الله عند الله، لم يكونا يعرفان جميع الأولياء ولا يمدانهم، فكيف بهؤلاء الضالين المغترين الكذابين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، إنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسينا الوضوء هو الغرة والتحديد، ومن هؤلاء من أولياء الله لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وموسى لم يكن يعرف الخضر والخضر لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه قال له الخضر وأن بربك السلام، فقال له أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، وقد كان بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه. ومن قال إنه نقيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره إلى آخره. قال عليه السلام كيف تهلك أمة أنا أولها وعيسى في آخرها. فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هم مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، ومحمد عليه السلام سيد ولد آدم، ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ وإذا كان الخضر حجا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط ولا خلفاءه الراشدون؟ وقول قائل إنه نقيب الأولياء فيقال له من وله النقابة؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد عليه السلام وليس فيهم الخضر. وغاية ما يذكر في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجال، مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال وقد ذكر له الخضر من أحالك على غائب فما أنصحك. هذا بيتكلم في قضية تحلني على الاتجاه من الخضر أو يحيلك على مهدي المنتظر أو غير ذلك، من أحالك على غائب كما أنصحك وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان. هذا الجواب حقيقة في غاية هو خلاصة قضية الخضر وما شابهها، من أحالك على غائب كما أنصحك وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان. نكتفي بهذا القدر. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.